الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. حديثنا اليوم وموضوعنا اليوم هو عن البرنامج العلاجي الذي ينبغي أن يكون وتكون عليه وعليها ممن ابتلوا بهذه البلايا التي هي الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد، التي نحن بصددها أو بصدد علاجها لأجل أن يفك كل مربوط ويحل كل معقود مما قد كان من هذه الأسحار ومن هذه العيون ومن هذه الأحساد عافانا الله. ولذا لا بد لنا من جهد جهيد، ولا بد لنا من صبر عظيم، ولا بد لنا من تفاؤل كبير. لأجل هذا وذاك، نفسية عالية وتفاؤل عظيم وجد واجتهاد، هذه الأمور تساعد على نفوذ أي علاج كان في الجسد. النفسية مهم، الإيمان مهم، من كان مؤمنا نفسيته متقبلة إيمانيا ويقينا صادقا في القرآن، فإن القرآن ينفذ إلى ما فيه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أول العلاج والشفاء والعافية هو القرآن، ولا بد له من الإيمان. القرآن ينفع المؤمنين، ينفع عباد الله المتقين. ولذا لا يؤخذ القرآن للتجربة البتة، لا يؤخذ للتجربة. من قال سأجرب الرقية سأجرب القرآن قد لا ينفعه، وإن نفعه قد لا يكون نفعا بشفاء، إنما هو تخفيف من البلاء فقط. نحن نريد الشفاء ونريد الخلاص مما الكثير فيه مغموس منغمس سنوات، ما بين الضر، ما بين الشر، ما بين غلبة وقهر. لا بد من الإيمان بالقرآن أنه كلام الله، وأنه الشافي، وأنه الكافي، وأنه المعافي، فيه شفاء للناس، فيه شفاء، فيه الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه الهدى، فيه الخلاص مما يؤثر دينا ودنيا، فيه الهداية، فيه الخير، فيه الصلاح، فيه الزكاة تزكية النفس، فيه أنواع البر وأنواع الخير. هذا القرآن أول الشفاء، كما في الحديث عليكم بالشفاءين القرآن والعسل، القرآن والعسل. لدغ سيد ذاك الحي فبحثوا عن راق فوجدوا قوم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فكان يرقي يبصق مكان اللدغة، يبصق ويقرأ بفتحها. ثم أمر لهم بعدما شفاه الله، أمر لهم بماذا؟ بقطيع من الغنم رقية. هذا هو القرآن الذي ينبغي علينا أن نعود إليه عودا حميدا، أن يكون القرآن في قلوبنا وعلى ألسنتنا، وأن يكون أخلاقا لنا ننتفع به، يكون نبراسا لنا، يكون قائدا لنا، يهدينا سواء الصراط سواء الطريق، يخلصنا من الشرك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، كل أنواع البر والخير والصلاح والإصلاح والهدى واليقين والإيمان في كتاب الله العظيم. هذا هو أول شيء، أول شيء، أول شيء. وبمقدار ما نكون في إحاطة بالقرآن بمقدار ما نكون في في في هناءة وفي عافية مهما كان الشخص، لأنه مع القرآن فهو يقرأ آيات الصبر، يقرأ آيات الصبر فيتصبر ويصبر، يقرأ آيات الإيمان يزداد إيمانه، يقرأ آيات الجنة فتلهف نفسه للدخول إليها، يقرأ آيات الطاعات أنواع البر أنواع الأعمال الصالحة فيجتهد فيها. هكذا هكذا حياة المؤمن مع القرآن، يأخذ من القرآن ما شاء لما شاء، إن تزعزع وقلق قرأ آيات السكينة، إن شعر بعذاب واضطراب وقلق وهم قرأ آيات الطمأنينة والسكينة والثبات والرحمة إلى أن ينجيه الله سبحانه وتعالى. هذا هو القرآن، نور نور على نور نور، هذا القرآن نور، من تركه فقد ترك النور ويعيش في الظلام والظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض عافانا الله. ولذا دعوة لنفسي وللجميع أن نكون مع القرآن قراءة تدبرا عملا علما خلقا، كان خلقه القرآن كما تقول عنه عائشة صلى الله عليه وآله وسلم، كان خلقه القرآن، كل شيء عنده القرآن. ولذا فرصة أن نكون أجمعين من أهل القرآن، القلب الذي فيه القرآن هذا قلب حي، اللسان الذي يقرأ القرآن هذا رطب بذكر الله، هذا في جسد حي في حياة، بعكس الذي لا يتحرك لسانه إلا بالسوء وبالفحش وبالبذاءة وبالظلم وبالبهتان وبالغيبة وبالنميمة وبالسباب وبالطعن وبالنميمة وبالخزي وبالألفاظ الكفرية، وذكر الله عنده شيء ثانوي لا يبالي به، نسأل الله العفو والعافية. ولذا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، القرآن له شأنه في الدنيا وفي الآخرة، له شأنه في الدنيا وفي الآخرة، إن كما في الحديث وإن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به المؤمنين المتقين القارئين التالين التالين له العاملين به يرفعهم الله، والذين لا يعبؤون به ولا يهتمون به لا إيمانا ولا علما ولا عملا ولا استشفاء فإنهم حين ذاك والعياذ بالله يكونون في وضع في دنياهم، نسأل الله العافية، ويضع به آخرين، المقصود بهم هؤلاء الذين لا يهتمون بالقرآن لا علما ولا عملا ولا استشفاء. ومن هجر القرآن عدم الاستشفاء به، من هجر القرآن عدم الاستشفاء به. ولذا الاستشفاء بالقرآن مطلوب مطلوب، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا ويرضاه. المسهلات من الأمور المهمة جدا، لأن في البطن البطن كما يقال بيت الداء، وإذا تطهر البطن فإنه يتطهر الجسد كله، يتطهر الجسد كله، لأنه يعتبر يعني فيه بؤرة الفساد أو فيه النقاء والصفاء للجسد. ولذا المسهلات مهمة جدا، لأن بالمسهلات تخرج الفضلات وتخرج العقد ويخرج ما يسبب كالسم في الجسد، سواء عقد السحر أو الحسد أو العين أو ما إلى ذلك. والاستقاء كذلك مطلوب، ولذلك ورد في الطب العربي أنه كل 40 يوما يؤخذ المسهل أو يستقى. يستقى أي تدخل الأصبع في الحلق لأجل الترجيع والاستفراغ لأجل خروج الفضلات المتبقية. وهذا يساعد كثيرا، وقد رأيت كأس الشفاء نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج الله به خبثاء في الجسد وعقدا كثيرة، ألا وهو الخلط مع الماء، العسل والزيت، يخلط العسل والزيت بالماء وبمقدار ما يكون مركزا، العسل والزيت يعني كثيرا، بمقدار ما ينفع الله به وبمقدار ما يخلط مع الخبث والعقد التي تكون في البطن فتخرج بإذن الله بعد دقائق من الشرب ومن شرب الماء الصافي. ولو كان زمزم لكان أفضل، ولو كان مقروءا عليه لكان أفضل وأحسن وأجود وأنفع بإذن الله، وأنفذ كذلك لما في الجسد ولمن سكن الجسد. يشربوا ثم يشربوا كذا كأسه من الماء الصافي، ثم بعد دقائق 5 أو 7 دقائق تدخل الأصبع في الحلق لأجل الاستقاء، وهذا يساعد كثيرا. ويعمل يعني فيما أراه قبل الإفطار وقبل العشاء، ويعمل كذلك عند الغثيان، ويعمل كذلك عند الرقية، هذا يساعد كثيرا. ولا يقول أحد أنه حسد بسيط من هذا القبيل، بالعكس، وكثير من الأحساد والعيون والعقد تدخل في البطن فتؤثر عليه تأثيرا بالغا. فحينما يستقي الشخص ويخرج ما في بطنه يخرج هذا الأذى وهذه العقد ومن عليها من ساكنين، من خبثاء، من عاشقين، من ساحرين بإذن الله سبحانه. المسهلات مهمة جدا، كالثناء المكي، كزيت الخروع وغيرها من الأشياء، كالكندس والترياق وحبة الملوك والروند وغيرها، هي نافعة لكن لا يكثر إلا من السنة وزيت الخروع فيما أراه. أما بقية الأمور فلا يكثر منها، لأنها قد تكون يعني وطأتها وقوتها على البطن لها مردود سلبي لا قدر الله، وقد يكون هناك مادة سمية في بعض الأعشاب قد تكون منها، ولذا لا يكثر منها، إن أخذت مرة مرتين ثلاث ويكتفى، إلا أن يكون الشخص طويل العهد منها فلا بأس أن يستخدمها. أما العسل، أما زيت الخروع والسنة المكي، وخاصة السنة المكي، فإنه مأمون الغائلة، يعني ليس فيه ضرر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك وصفة لعلها توضع مع السنة المكي من بعض الأعشاب قد تساعد في قوته. وزيت الخروع ممكن أن يضاف مع الحليب الدافئ ويشرب، كذلك يسهل البطن بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحن نعمل على المخارج من أعلى ومن أسفل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلى أن يشاء الله جل وعلا خروج الخبث من الجسد، سواء من أعلى أو من الأسفل. ولا بد من استنفاذ واستنهاض جميع المخارج لكي تخرج العقد والأسحار ومن عليها، وهذا مهم جدا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. التدريك والتفليك من الأشياء المهمة جدا، وقد رأيتها نافعة، وقد تحل العقد بها ثم تخرج عبر الاستفراغ الاستقاء أو عبر المسهلات أو عبر الحجامة، وسأتحدث بعد قليل عن الحجامة بإذن الله. ولذا التدريك والتفليك مهم جدا، هو المساج للجسد من الرأس إلى الساس، من الرأس إلى الأقدام، مساج سواء يوما أو بعد يوم، سواء يوميا إن كان برفق، في كل مكان في الجسد. ولو كان هناك علم بالمساج ودربة كذلك ودراية كذلك بالمساج بأمكنة العقد، فإنه يسهل بإذن الله سبحانه وتعالى إحلالها، ويسهل كذلك دفعها وإزالتها، لأنها تتعقد في الجسد تتربط في الأعضاء هنا وهناك، في العضلات، في الأعصاب، في المفاصل، في أماكن دقيقة قد يفقهها من يعمل المساج، فيجعل الله له بصيرة ونورا في دكها وفي هدمها وفي إزالتها إلى أن تخرج هذه العقد بإذن الله سبحانه وتعالى، تحلل ثم تخرج، بل ومن عليها سيخرج. والكل يعلم بأن العقدة عليها ساكن فيما يكفر ذلك، كل عقدة عليها ساكن، حتى بدرجة أن بعض الرقاة يقول أن كل ألم في مكان هناك ساكن. ولذا العقد هنا وهناك في الجسد، ولابد من حلها وفتاتها. فالعسل يأتي، والزمزم يأتي، والزيت يأتي، والحبة السوداء، والقسط الهندي كذلك، والمسهلات، وكل هذا يأتي، فينفع الله بهذا وذاك، ثم يلفظ البلاء كما تلفظ الميتة من البحر هكذا. ولذا لازم أن نحرص على ما يقوله الخبراء في هذا المجال، الأشياء المهمة جدا، ولا يأخذ الشخص كلام فلان وفلان وفلان من الرقاه أو من من الله عليهم بالأعشاب أو الحجامة أو الفنون الأخرى للطب، ويهمل، ثم بعد ذلك تطول شكواه ويقول يا ليتني. لأن البعض من الناس لهم 10 سنين وعشرين سنة وعشرون عاما وهم في بلاء عظيم، ويريدون العافية في لمح البصر، وقد كان في استطاعته من قبل لكنه قد أهمل وقد ترك والعياذ بالله لأجل إما شغل عنده أو تخفيف حصل فترك، وهذا خطأ. ليس كل تخفيف يترك لأجله العلاج والرفع أبدا، فبعض التخفيف إنما هو قد يكون من الساكن في الجسد لأجل أن يوهم الشخص بأنه قد برأ وشفي وخلاص انتهينا والحمد لله، فيترك حتى التحصينات اليومية، الأذكار اليومية قد يتركوها، وهذا خطأ فادح بلا شك وبلا ريب، هذا الله الضاد. فالتدليك والمساج من الأشياء المهمة جدا، فيما رأيتها مهمة جدا. ولذا آمروا بالتدليك سواء بالأيدي أو بالأجهزة الخاصة بالتدليك، تؤخذ من الأسواق وتستخدم وفيها النفع بإذن الله سبحانه. الحبة السوداء شفاء من كل داء، كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ماؤها وحبها وزيتها كذلك، تستخدم في أمور كثيرة جدا، استخدموا في أمور كثيرة جدا. ولذا الكتب مليئة، كتب الأعشاب مليئة بالطرق التي قد يستخدم بها هذه الحبة السوداء وغيرها مما يستطب به من العسل والزمزم وما إلى ذلك. ولذا أخذ الحبة السوداء حبوبا حبا وتقضم بين الأسنان، يشرب ماءها كذلك، زيتها جيد، خاصة زيت الحبة السوداء الحبشي جيد لأمور كثيرة، سواء قليل من هذا الزيت في ماء حار ويستنشق بخاره، كذلك يضاف مع زيت الزيتون ويدهن به، كذلك يؤخذ في كالحقنة في الرحم لمن يعني هي متزوجة أو قد تزوجت ودخل عليها، نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الاستطبابات التي تكون من هذه الحبة السوداء، فإن فيها الشفاء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك زيت الزيتون فإنه من شجرة مباركة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، نأكل منه وندهن به، يكون على طعامنا يكون على أجسادنا، كذلك يشرب شربا فإنه نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، كذلك السدر نافع بإذن الله. ورد عن بعض السلف أنه لمن قد ربط عن أهله يؤخذ 7 ورقات من السدر الأخضر تدق بين حجرين وتخلط بماء ويقرأ عليها بعض الآيات ويشربها، وكذلك نافع في الاغتسال كذلك لمن به من المسوس هذه من الآثار السحرية، آثار العيون. الوصفة الرومية معروفة كل يعرفها، عبارة من سدر وملح والشب الأبيض تؤخذ وتسل بها على 7 أيام بمقادير متساوية. قد جعلت أنا بدل الشبة الحبة السوداء المطحونة، وقد نفع الله بذلك. تضافر الجهود وتنوع العلاجات مطلوب لمن فيه بلاء قديم وعظيم، فهذا كله يساعدنا إلى أن يلفظ هذا ولا وأن يخرج هذا ولا. الزمزم الماء المبارك طعام طعم وشفاء سقم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكم من شخص قد عافاه الله بالزمزم، وكم من شخص قد عافاه الله بالعسل. وإذا بعض الناس قد يترك هذا أو ذاك مما يستطب به ومما يستشفى به يتركه متعمدا لأجل عدم رغبته فيه فلا يحصل له الشفاء، فإذا جمع بين هذا وذاك شافه الله عافاه خفف عنه. ولذا البعض من الناس لا يستصيغ الزمزم، لا يستصيغ العسل، لا يستصيغ الحبة السوداء، لا يستصيغ القصة الهندية، يتعب عند القرآن فيترك هذا أو ذاك فيتقلب في مرضه وضره سنوات طوال ولا يحصل له ما يريده، لأنه قد فعل هو ما يريد أعداؤه فترك الكثير من البرامج العلاجية التي قد ينفعه الله بها، فالزمزم شربا واغتسالا، ولذا يتضلع به يشرب حتى يشعر الشخص أن الماء قد دخل بين ضلوعه. يضاف معه الحبة السوداء، يضاف معه القصة الهندي، يضاف معه العسل يشرب لوحده، كل هذا لا بأس به وكل هذا نافع بإذن الله سبحانه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا ويرضى. الحجامة وما أدراكم الحجامة، الحجامة أمرها عظيم وهي طب خاص، الحجامة طب خاص. وإني أشك في من لم يحتجم لو قال أنه قد شفي وهو لم يحتجم، إني أشك في صدقه، لأنه الأمراض هذه الروحية تسري في الدم عادة متعقدة ومفسدة والعياذ بالله تخثره تسيله تفسده تعكره، والشيطان يجري من ابن آدم ومجرى الدم كما في الحديث. ولذا الحجامة طب عظيم لا يستغنى عنه، في الحديث ما شكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلا قال احتجم، في الحديث كذلك يقول ما مررت من الملائكة يوم أن أسري به صلى الله عليه وسلم عند الإسراء والمعراج إلا قالوا له أؤمر أمتك أن تحتجم، هذا اللفظ. ولذا الحجامة طبها عظيم وشأنها عظيم، ومن استهان بها أو من أنكرها أو من تكلم فيها بما ليس فيها وأنكرها وهون من شأنها فهذا جاهل، جاهل مركب لا سامحه الله. ومن خلال قراءتي عن الحجامة لم يبقى لم يبقى إلا آية تتنزل في القرآن من أهمية الحجامة، إلا أن تأمر الناس بالحجامة، لم يبقى إلا ذلك، لكن لم يرد ذلك، لم يرد ذلك. ولذا الحجامة مهمة، مهمة جدا، وهي طب عظيم، وهي تكون في كل الجسد إلا ما شاء الله، كل الجسد إلا ما شاء الله، في كل ناحية من وكل جزء من الجسد، ولها أهلها وهناك مدارسها. ويعني نطلب صراحة من الذين قد من الله عليهم في هذا الباب أن يعني ينوروا للناس بصائرهم ويهدوهم سواء السبيل في هذا الطريق. يوم أن قام البعض بإنشار الحجامة بتهوينها وعدم تقبلها وتستهجن وما إلى ذلك، وهؤلاء إنما هم جهلاء، نسأل الله العفو والعافية بالكتاب وبالسنة وبالطب العربي. ولذا الحجامة والفصد، والحجامة أولى من الفصد، الحجامة أولى من الفصد. الفصد هو تتبع العروق ومن الأطراف تفتح لأجل أن يتدفق الدم تدفقا عظيما يخرج يعني أشد ما يخرج الماء كالنبع ينفذ ويخرج من الجسد. لكن الحجامة، ولذلك في الحديث الشفاء في ثلاثة، منها أو شرطة محجم أو شرفة محجم. ولذا التشريط فيه الفائدة العظيمة وفيه النفع العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. والحجامة مهمة جدا، خاصة لمن ابتلي بهذه البلاءات بالأسحار والأحساد وبالعيون وبالمسوس، لا بد لهم من اجتهاد بالغ، لا بد لهم من اجتهاد بالغ. ولا يقول الشخص أنه مرة أو مرتين وثلاث يحتجم خلاص، لا لا لا لا لا، إنما الحجامة جلسات وجلسات، جلسات كثيرة لأجل أن يحصر البلاء. وأثناء ما يحصر كذلك يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. ومع الوقت، هي مسألة وقت، هي مسألة وقت، هي مسألة وقت، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، برأ بإذن الله. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينفع وأن يصرف السوء عنا أجمعين. العسل فيه شفاء للناس كما قال الله سبحانه وتعالى. العسل شيء عظيم جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من خلق صغير، يخرج الله من بطون هذا الخلق عسلا صافيا شفاء للناس مما فيهم. العسل فيه شفاء كثير لكثير من الأمراض، فيه شفاء كما قال الله سبحانه وتعالى للناس، ليس كالقرآن خاصا للمؤمنين، لا، هو شفاء للناس، للناس عامة، للكافر والمسلم. فهناك الإنسانية التي لها ما لها من الاحترام والتقدير والبر كذلك والمعاملة الحسنة وما إلى ذلك، مما قد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ولذا العسل يؤخذ عبر الفم، يؤخذ كذلك على الجلود، على الفروة والرأس، يؤخذ على سرة البطن، يضاف معه ما يضاف، سواء قصة هندي، سواء الحبة السوداء، سواء زمزم وغيره. العسل يؤخذ مع ماء دافئ، يؤخذ ملاعقا هكذا، وفيه نفع عظيم. وقد يسر الله سبحانه وتعالى وأن جمعنا ثلاثة أنواع في العسل: عسل السدر، وعسل العسل الأسود الذي هو السمرة، وعسل الحبة السوداء، وكان له نفع. ولذا يجتهد في أخذ العسل، وإن كان العسل صافيا نقيا مصدره طيب فقد لا يرفع من السكر ارتفاعا كثيرا، وينفع في الجروح، وينفع في القروح، وينفع في أمور كثيرة. أسأل الله أن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يصلح الحال والشأن، إنه على ذلك قدير وإجابة جديد. القصة الهندي مهم جدا، وهو موجود الآن، أصبح يعمل في كبسولات لأجل طعمه المر. هو مر لكنه نافع بإذن الله نفعا عظيما، وفيه أحاديث صحيحة. ومن أمثل ما يتداوى به القسط، ويعافي الله به من أمراض خطيرة جدا، يستخدم بلعا هكذا، ويخلط مع الماء، ويخلط مع الزيت، ويخلط مع العسل، يستعاط به، أي يجعل ينقط به في الأنف، ويؤخذ به للبطن كذلك. ولا بأس كذلك يغتسل به، كل هذا لا بأس به. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق الجميع لما يحب ربنا ويرضاه. الأعشاب لها أهلها، والأعشاب لها مؤلفات، ولها من هو متقن فيها. ولذا الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض لنا فيها رزقا، وفيها دواء، وفيها ما يستشفى به، وفيها ما ينفعنا الله به، وفيها كذلك رزق لنا من المأكول ومن المشروب. فحين ذاك الأعشاب لها أهلها، ومن ناحية أنا فلست عشابا، إنما في الرقية الشرعية بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الأعشاب فلها أهلها ويستأنس بهم، وقد نفع الله بهم. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ذلك قدير وإجابة جديدة.